بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، أي عظيمة أو كثيرة، ولا شك أنها كثيرة وعظيمة، القاعد فيها خير من القائم، لأنه يرى ويسمع ما لا يرى ويسمع القاعد القائم فهو أهون، والقائم فيها خير من الماشي، أي من الذاهب إليها، لأن هذا الإنسان ذاهب ساعي ويتحرك، والماشي فيها خير من الساعي، الساعي هو المسرع، من تشرف لها تستشرفه، أي من رفع لها رأسه وتطلع عليها طالعته بشرها، عياذ بالله. ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به، فلم يجد ملجأ ليبتعد به عن الفتن فليفعل. ولذلك الفتن حينما تقدم فإن الدرع الوحيد الذي يتدرع به الإنسان أمام الفتن هو العمل الصالح، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ففي كثرة الفتن يكثر الإنسان الأعمال الصالحة. وعن ابن شهاب، هذا موصول الإسناد السابق، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة، هذا إلا أن أبا بكر يزيد اللي هو ضرير قال: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وثر أهله وماله. هذه من الصلاة صلاة هي صلاة العصر، وبينتها الرواية التي تقدمت رقم 522، فكأنما وثر أهله وماله، يعني الإنسان لو علم مالا ذهب له من الأجر يحزن كالذي يحزن على الذي يذهب أهله وماله. وكنا نقرأ هذا الحديث قديما، ثم رأينا القصف الذي حصل في العراق وفي الشام، وصار الإنسان يفقد أهله جميعا ويفقد ماله جميعا. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرا، أي استبداد واختصاص بالأموال فيما حقه الاشتراك، وهذه عياذا بالله كثيرة، وأمور تنكرونها، أي أمور شديدة تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، أي من السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، يعني ذهب حقكم فاصبروا، دفعا للفتنة ودرءا للنزاع ودرءا للتخاصم، فيصبر الإنسان، لأن الإنسان يعلم أن ثمة يوم القيامة، ويوم القيامة رحمة الله ربنا جل جلاله يعطي كل من ذهب حقه في الدنيا يأخذ حقه كاملا. وهذا نأخذه في سورة الفاتحة لما ذكر يوم القيامة بعد قول الرحمن الرحيم: فمن رحمة الله يوم القيامة ينصر فيه العباد. وكذا قال تعالى: قل كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو المشهور بصاعقة قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 1200 قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح وهو اسمه يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش، وأشار هنا إلى نفر من بني أمية. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتذروهم، أي يعني لو أن الناس اعتذروهم، جواب لو، لكان خيرا لهم. فقال محمود أي من غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة عن أبي التياح يزيد قال: سمعت أبا زرعة. وهنا ساق هذا السند ليبين أن أبا التياح قد سمع من أبي زرعة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول، وهذا مهم جدا، يرويه أحد بني أمية، يقول: سمعت الصادق المصدوق، أي الصادق فيما أخبر، المصدوق فيما أخبر من عند الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوته: هلاك أمتي على يدي غلمة جنى فلان من قريش. فقال مروان: غلمة، أي إنه قد يعني خاف من هذا التوصيف، لأن مروان بن حكم ممن سود شيئا من التاريخ، قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. فهذا من الجراب الذي نقله أبو هريرة عن رسول الله لكنه لم يحدث به خوف الفتنة وخوف الضرر، لكن هذا القدر الذي حدث به يكفي في فهم المراد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم القرشي الأموي قال حدثني ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا يسأله عن الشر؟ حتى يتقيه، مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية، الجاهلية سميت بالجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفي خلافة عمر بن عبد العزيز. نعم وفيه دخن أي كذب، فهو غير صاف ولا خالص. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهذا نص النبوي قد أخذه أهل الحديث حينما ينقلون راوي المرواد ويقولون تعرف وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة جمع داع، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا أي من أنفسنا، والجلد غشاء البدن أراد به العرب، ويتكلمون بألسنتنا لسان العرب. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ليس لهم إمام يجتمعون على طاعته، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، تعتزل جميع الفرق ولا تدخل في فرقة في الفرق المختلفة، ولو أن تعض بأبط شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعيش الإنسان على التوحيد والعبادة ولا يدخل الإنسان في الفتن. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية النبي هي خير الوصايا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أحد الفقهاء، أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة كل فئة تدعي الحق. ولا شك أن الذي حصل حصل، وكان الحق مع علي بن أبي طالب. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. نسأل الله العافية. والسعيد من تجنب الفتن ومن كفاه الله شرها. ولا يسلم الإنسان إلا أن يتضلع بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو يدفع إلى العمل الصالح. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قال خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله قيل لي فيه أضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي لا يرفع لهم عمل، والتراقي جمع ترقوة وهو عظم ناصل بين فرقة النحر والعاتق، فلا يجاوز تراقيهم أي لا يرفع لهم عمل صالح إلى الله تعالى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ربيع، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الربيع لما أنت عنده سهم وترمي فيه الغزال يدخل من هنا ويخرج من هنا ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ينظر إلى هذا السهم هل فيه شيء من اللحم ثم ينظر إلى رصافه وهي العقب التي تكون فوق مدخل النصل في السهم فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه وهو عود السهم قبل أن يريش ويرصل سمي بذلك لكثرة البرد والنحت كأنه جعل نضوا أي هزيلا وهو قلفه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدده جمع قد وهي طيش الذي على السهم فلا يجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم الفرث اللي هو ما يجمع في الكرش قد سبق الفرث والدم معناه أنه قد مر سريعا في الرمية وخرج منها لم يتعلق منها شيء من فرثها ولا من دمها لسرعة هذا السهم حينما دخل في الرمية تشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عياذا بالله تعالى خروجه من الدين وأنهم لم ينتفعوا من عملهم قد سبق الفرث والدم آيتهم أي علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثديي المرأة أو مثل البضعة اللي هي قطعة اللحم تدردر أصله تتدردر أي تتحرك وتجيء وتذهب ففجبت إحدى التائين تتدردر إحدى التائين تخفيفا والتدردر حكاية صوت الماء في بطون الأودية إذا اندفع ويخرجون على حين فرقة من الناس لما يحصل تقاتل بين علي ومعاوية ويفترق الناس يخرجون ويكثرون الفريقين عياذا بالله تعالى قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه أي في النهروان فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نحت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته وهذا الحديث العظيم فيه الحث على تجنب الفتن والهرب منها وأن شرها يكون على حسب التعلق بها فقال الله وإياكم شر الفتن والفاتنين والمفتنين حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفر قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أفر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان وهي أن أسنانهم حديثة لم يطعنوا في العمر سفهاء الأحلام أي ضعفاء العقول ينزعج بسرعة يقولون من خير قول البرية أي أنهم يحسنون القول ولكنهم لا يحسنون العمل يمرقون من الإسلام أي يخرجون كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم هذا دليل استدل على أنهم غير مؤمنين لأن الإيمان محله القلب فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت وخباب بن الأرت الأرت بالتشديد الفوقية كان ثالث ستة في الإسلام قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار وهي قطع خشب فيوضع على رأسه فيشق باثنين وما يصدهم عن دينه اللهم ثبت المؤمنين في أفريقيا الوسطى وفي مانيا مار يا أرحم الراحمين وثبتهم في كل مكان واحفظهم يا كريم في الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا متين يا رحيم يا الله ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب أي تحت لحمه أو عند لحمه وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الرأس أي أمر الإسلام من صنعاء وهي قاعدة اليمن ومدينته العظمى إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب المراد من الخوف من الكفار، ولكنكم تستعجلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الصبر حينما أصابهم ما أصابهم من طرح في العهد المكي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس وثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، فهذا رجل سعد بن معاذ، يا رسول الله أنا أعلم لك علمه أي خبر، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال شرط كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله أي بطل وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى بن أنس صلى الله عليه وسلم، فرجع المرة الآخر ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إن عليكم السلام ورحمة الله إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره، وهذا خاص وينبغي على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء، والإنسان يذكر الذنب الذي يقترفه لا ينسى حتى يزداد خضوعا لربه وحتى يعمل أعمالا صالحة. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب، وهنا انتبه شعبة يروي عن أبي إسحاق، فتجد أن أبا إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال قرأ رجل الكهف، اللي هي هذا الرجل هو أسيد بن حضير، وهذا من بركة القرآن، وبودي من قارئ القرآن أن يعلم أن الله يستمع قراءته كما قال النبي ما أذن الله بشيء ما أذن لنبيين يتغنى بالقرآن، وأن الملائكة تستمع وأن الجن المؤمنين يستمعون. يقول هنا قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعل استنفر، استنفر بماذا؟ بسبب اجتماع ملائكة الاستماع لك، فسلم، سلم أي دعا بالسلام قائلا اللهم سلم. وهذه سنة ينبغي على الإنسان أن يطبقها، إذا سمع شرا أو رأى شرا اللهم سلم، أو سمع صوتا، أنت قد تنام في هذه البلاد الساعة الواحدة ليلا ساعة اثنتين تسمع صوت الأسعاف، فمن السنة أن تقول اللهم سلم. فإذا ضبابة أو سحابة، الضبابة ليس سحابة وهذا شكل من الرأي، الضبابة قريب من السحابة وهو الغمام الذي لا مطر فيه، أما السحابة فهو الغمام الذي فيه المطر. فإذا ضبابة أو سحابة غشيت، أي غشيت هذا المكان، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة. طبعا السكينة هي الملائكة، أي أن الملائكة وعليهم سكينة، وهذه كما في هذا الخبر هم الملائكة. أما في حديث أبي الأغر في صحيح مسلم من تبه جيدا على هذا الحديث فإني سائلك فمشدد عليك، لما يقول على أبي الأغر عن أبي هريرة قال ما اجتمع قوم يتمون اذكار الله إلا حفظ الملائكة ونزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، الملائكة تحفهم للذكر. أما بقية الأشياء لماذا؟ هي لسبب تدارس القرآن وتدبر معانيه. فالسكينة بذلك الحديث حديث أبي هريرة هي شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة تكون عند الإنسان، وربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فالسكينة من الحياة الطيبة. فقال اقرأ فلان، يعني ما يحصل زي هذا لا تتوقف، اقرأ فلان أي سيدنا هريرة فإنها السكينة، أي الملائكة جاءت تستمع القرآن وعليها السكينة، وهذا في حث أن الإنسان حينما يستمع القرآن تكون عليه السكينة. نزلت القرآن، نزلت القرآن أو تنزلت القرآن هذا شك من أحد الرواة. حدثنا محمد بن يوسف الفتريابي قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا وهو الناقة. نعم، يعني الرحل هو للناقة يكون كالثلج للفرس، هذا الرحل. فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، أي الرحل الذي وضع على الناقة. قال فحملته معه 3615، وخرج أبي ينتقد ثمنه، أي خرج ليدفع الثمن نقدا وليس آجلا، وضع عن طريق الكافة. فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، أسرينا ليلتنا ومن الغد، يعني بعض الغد، حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة، رفعت معنا بانت لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروه وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك أي أحرس وأنظر أرى علو يقال نفض المكان واستنفضه إذا نظر يعني إذا نظر إلى جميع ما فيه وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع هذا الراعي لم يسمى مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة لم يسمى أو مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب أي فدي الشاة لأجل التنظيف من التراب والشعر والقدى طبعا القدى هو الشيء الوسخ اليسير الذي يسقط العين قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفضه يعني كيف أنه رتب الضرع فهذا الذي قعد القعد هو قدح الصغير كتبة والكتبة شيء قليل كتبة من لبن أي قدر حلبة ومعي إداوة اللي هو الوعاء من الجلد ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها أي يشرب بمعنى يستقي يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه هذا مثل المرء الذي جلب لوالديه اللبن فما يقيضهما حتى استيقظ فوافقته حين السير أي وقت إتياني له وقت استيقاظه وهذا من حسن مراعاة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فصلت من الماء على اللبن حتى برد أسفله وهذا طريقة من طرق التبريد فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت أي طابت نفسي لكثرة ما شرب وهذا حقيقة منهج يتخذ الإنسان في دعوته إلى الله يدعو إلى الله تعالى حتى يرضى الله عنه ثم قال ألم يأن للرحيل أي ألم يأتي وقت الرحيل قلت بلى وهذا يعني صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو الآمر لكن عن طريق المشاورة تطيبا لنفس من معه وفي السفر يعني تسفر الأخلاق وتسفر الأخلاق تظهر والذي يريح في السفر يرتاح من حوله قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس أي بعدما دخل وقت الظهر سلام ورحمة الله واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله أي بلفظ المجهول فقال لا تحزن إن الله معنا والآية نزل ثاني اثنين إذ هما لا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نزلت في ساعة العسرة وفيها يعني إخبار أن من ينصر دين الله تعالى إنما ينصر نفسه لأن دين الله تعالى منصور وإذا لم ينصر الإنسان هدي النبي والإسلام فقد فشل هذا هو الفشل وربنا قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما فهذا هو الفشل عدم نصرة النبي ابن حارثة بن سلمة وجابر تحدث بالحديث لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرته إلى بطنها أي غاطت قوائمها إلى بطنها نعم ترى أي أظن في جلد من الأرض أي صلب للأرض يعني غاطت وفي أرض صلبة شك زهير جلد يعني أرض صلبة ولكن الرجل تعرفون الرجل أي من الأرض الصلبة ولكن الرجل سمي رجل لصلابته وعدم تخنثه وتأنثه سمي الرجل رجلا وقيل من المرجل لأن المرجل مكان الغليان تضع المرجل وتضع عليه الماء وفيه الشيء فهذا جلد أي الأرض القوية جلدة فقال إني أراكما قد دعوتما عليه هذا مثل النمرود حينما قال لسارة علم أنها دعت فادعوا الله لي والله لكما طبعا هذه جاءت والله لكما وجاءت والله لكما بالنصب على إسقاط حرف القصر أي أقسم بالله لكما والله لكما مبتدا وخبر أي الله ناصركما جيد هو المهم يعني الرفع والنصب أن أرد عنكم الطلب يعني أنا أرجع أدعو الله أن ينجيني مما غصت فيه وأعود ومن كان يأتيكم بهذا الطريق أبدأ أقول ليس في هذا الطريق فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رحمته أنه دعا لمشرك والآن الناس تسأل هل يجوز أن ندعو للكافر نقله ادعو له بالهداية وهنا دعا له بالسلامة من هذا فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا أي كفيتكم ما هنا ما تطلبونه يعني ليس موجودين في هذا الطريق فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا يقول صديق وفى بما عاهد وهو كافر ولذا تجد أحيانا حتى الكافر يفي أما المنافق فهو لا يفي حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عثمان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعود فقال لا بأس طهور إن شاء الله يبسط الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك وإن شاء الله طهور طهور من المرض طهور من الذنوب فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن هذا اللي لا يريد رحمة الله مرة رحت إلى قاربنا يوم عيد قلت إن شاء الله تحجين بيت الله قال أنا أحج أعوذ بالله الله لا يقولها استغفر الله وفعلا سبحان الله يحج في أولاده يحج ولا أولاده حج حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز اللي هو بن صهيب عن أنس قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب لنبي الله فعاد نصرانيا أي عاد بعد أن أسلم ارتد عياذ الله فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنه فأصبح وقد لفظته الأرض أي القتل فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا النبي له إبراز المسلور وكشف الشيء من الشيء ومنه النباش عياذ بالله فألقوا فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض أي طرحته وألقته فقال هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا على صاحبنا لما هرب منهم فألقوا فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا أي أنه أمر الله تعالى وذلك عند الشافعية الحفر إلى أين يكون طول الإنسان ومد يده قامت رجل ومد يده حتى لا توجد يعني دابة أو حيوان يحفر الإنسان حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وهذا قد حصل في زمن خلفائه وربنا قد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقران يصير في هذا أين تذهب أين تذهب في أي قرية تجد المساجد ما شاء الله فهذا من آيات الله أن الله قد ألام هذا الأمر وأظهر هذه المعالم شيخنا السؤال هنا لا تنفقن مكسورة هذا الصواب لا فهي يرى بالفتح والكسر والصواب بالفتح يعني من باب الإخبار نعم ها؟ لا انت فيها هذا الحديث هذا الحديث من قبله هذا الحديث لحبيطة بعد ما وصلنا حدثنا قبيصة هذا قبيصة ابن عقبة السوائي ويأتينا سفيان اللي بعده الثوري احفظها قاعدة حدثنا قبيصة له ابن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة يرفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لتنفقن صحيح عندك ما بالفتح إذن هذا هو الصواب تمام كنوزهما في سبيل الله لا تتكلم شيء فيه شك وفيه إشكال تأخذه على ما ليس فيه شك يسميه ابن باز ويضرب الرواية بعضها لبعض والرواية يقول ليس لنا أن نتمسك في الرواية ونترك بقية رواية الحديث يفسر بعضه بعضا حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمه الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من أمر من بعده تبعته طبعا لم يظهر النبوة حين ذاك وتظاهر بالإسلام حينما جاء إلى النبي وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس هذا كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن تعليمه كان يختار كل صاحب مقدرة على شيء يسلمه الأمر وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد أي إحنا لا جريد هي السعفة فإذا كانت مجهودة تسمى عتيب بل غير مجهودة تسمى جريد قطعة من جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك فهو كاذب ويبقى كاذب لكن سنشعر مسيلمة الباب ولئن أدبرت ليعبرنك الله أي ليهلكنك الله وأصله تقول عقرت الفرس بالسيف إذا ضربت قوائمه فعرقبته وثلاثة عقرت النخلة إذا قطعت رأسها ثم ماتت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيه ما رآه من تصير في المنام فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي حوارين من ذهب فأهمني شأنهما، لأن رؤية الذهب للرجل رؤية ليست حسنة. نعم، فأهمني شأنهما. هذا حصل يعني، ما عرفت كم ذهب فيها من الصحابة، 1400 شهيد. فأوحي إلي في المنام أن انتقهما، يعني معناه سيطيران، يعني هذا الأمر يهمك من هذا، ذلك لأن أسود العنسي ومسيلمة سيذهب أمرهما ويضمحل. فنفقتوهما فطار، فيه دعاء محلال أمرهما، يعني هم للنبي، وهي أيضا بشارة. ولكن هاي الرؤية، الرؤية إما بشارة وإما تحذير وإما يعني كيف أن الإنسان يتحمل الأمر ويستعد له. فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. طبعا الذهب اعتبار ذهب وزخرف، من زخرف الحديث، الناس تختار الذهب وتتزخرف، قال أيضا يكذب ويدعي أنه نبي وأنه ينزل عليه. فكان أحدهما العنسية والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي خيالي، طبعا الوهل هو الوهم. ولذا قال السيدة عائشة: وهل أبو عبد الرحمن، أي عبد الرحمن أي ابن عمر، لما روى حديث وظنت أنه قد توهم فيه. وذهب وهلي، أي ذهب وهمي، إلى أنها اليمامة أو الهجر. اليمامة معروفة في اليمن، والهجر اللي هي البحرين، فإذا هي المدينة يثرب. طبعا ربما قال لنا يثرب قبل أن ينهى عن تسميتها بيثرب، هي كانت هي يثرب وهو اسم قبيح من التثريب وهو اللون، والآن موجود أحيانا بين الأخوة والأخوات بين زوج الزوجة، يتلاومون على كل شيء، وأي شيء يلطح لهم الآخر يحاول أن يقلبه ويؤوله، وأنت تريد أن تفينني وأنت تريد أن كذا وهكذا. فغير هذا الاسم لأنه من التثريب. فهنا إما قبل نهيه صلى الله عليه وسلم، وإما ليدل على أن النهي ليس للتحريم إنما هو للكراهة. ماذا سميت بطيبة وبطابة؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيب له ولأصحابه. طابة طابة نعم. لذلك نحن الآن ندعو الله أن يطيب لنا هذه البلاد كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ورأيت في رؤياي أني هزست سيفا، أي حركتهم، فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، وذلك حمزة يعني أسد الله وأسد رسوله. ثم هزسته أخرى فعاد أحسن ما كان، يعني كانت هذه معركة حصل فيها ما حصل من الجراح، ثم بعدها استقام الأمر. الحمراء الأسد البصر وكمان نعم. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، يعني إما فتح مكة وإما صلح الحديبية، باعتبار الناس صارت تدخل في دين الله لما يستمعون إلى القرآن، ولا كل من استطاع أن يسمع الناس القرآن بأي طريقة، بمعناه بلغة العرب أو بتفسيره باللغة الأجنبية أو أي لغة، ينبغي على الإنسان أن يفعل هذا، فهو من أعظم الفتوح. ورأيت فيها بقرا، شوف هذا البقر احتمال من البقر، بقر البطول كما حصل التمثيل في حمل الغير، واحتمال الخير الذي يأتي بعدها بعد هذه المعارك، لأن البقر فيه اللحم وفيه الدهن وفيه حراثة، والله خير، أي ثواب الله خير، وأيضا حسن الظن بالله تعالى، والإنسان أي شيء يقول خير إن شاء الله. فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق، وإذا حتى من قتل فقد أراد الله لهم الخير في قتلهم، وأن ما عند الله خير للأبرار وثواب الصدق الذي آتانا الله بعده يوم بدأ. ولذلك ربنا يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إذ تصعدون ولا تلون على أحد الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غنما بها. فما لا سمى الله هذه القراءة سماها مثوبة، ونحن نقرأ: قل لن يصيب إلا ما كتب الله لنا وليس علينا فهو لنا، فما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو هم أو حزن أو أذى ويصبر ويحتسب فأجره عند الله. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن أبي زائد عن فراس وهو ابن يحيى المكتب عن عامر الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق بن أجل عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي فأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. هذا إجماع من الأحاديث اللي فيها مرحبا، وألف فيها ضحيح صغير وشيع بين الناس بس كلمة مرحبا، أشهر كلمة عند الأتراك في السلام فين هنا؟ مرحبا. فأنت خلص اكتب فيها الواحد يترجم الباحث، حتى من يقول مرحبا يطبق سنة ويبجر، وهذا مدخل من مداخل الدعوة إليهم. شكرا. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، هو عند الدخول السلام عليكم وعند الجلوس مرحبا، يعني لقيت رحبا ورحت بك ترحيبا، وهذا فيه دعاء، ودعاء المسلم لأخيه المسلم في الغيب أو في العلن هو مستحب. ثم أسر إليها حديثا فبكت يعني أخبرها بوفاته في مرض موتها. فقلت لها لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أطرب من حزنا، أي في الفرح الذي عقب الحزن متصلة. فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأبشي سر رسول الله وهو حي حتى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها عما قال، فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، كل سنة ختمة الأستاذ على تلميذين، وإنه عارضني العام مرة فيها ملمح المثل كل ما طال به العمر ينبغي أن يزداد ربه، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإن في أول أهل بيتي لحاق المد، وأن توفيت بعده 6 أشهر فبقيت. فقال أما ترضين أن تكون سيدة مثل أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك أي فرحا. حدثنا يحيى بن خزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله أتبعه فضحكت. طبعا هذا استفاد على أن ما عند الله خير للأبرار، وأنه ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله، يعني ماذا تدني هذا الذنوب؟ فقال إنه من حيث تعلم، أي تقنيمه من حيث تعلم مثل الرأس من أهل البيت. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إلى جاء نصر الله وفتحه، أراد أن يبين شأن ابن عباس، وهذا في أول قصة في القرآن، أراد الله أن يبين شأن آدم حينما علمه الأسماء كلها. فقال أجل، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا الذي علمه عمر بن الخطاب، هل نسيه في يوم ما؟ لا نسيه، نعم نسيه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من لا يقول لنا أحد محمد إلا قطعت عنقه بهذا السيف، لما قلت عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني كأنه أول مرة يسمعها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظلة ابن الغسيل، هذا الدعاء نصفه لعبد الرحمن ابن الغسيل، قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة وقد عصب رأسه، أي ربط رأسه بعصابة دسماء اللي هي السوداء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون في الناس منزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز من مسيئهم، أي عن سائهم. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى النبي على الإحسان إليهم لما قدموه من خير عظيم وعطاء جليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن وهو البصري عن أبي بكر اللي هو نفيع بن حارث قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم الحسنة فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد، طبعا سيد هو الذي اجتمعت فيه صفات السوء فساد قومه بفضائله وخصائصه، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الثقة في نفوسهم وحتى يحثهم على هذا الفعل الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وقد سماهم بالمسلمين، وفي ذلك تخطية للخوارج الذين كفروا الفئتين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهما وعيناه تذرفان، أي تسيران دمعا حزنا عليهما، والبكاء على الميت ليس محرم، إنما المحرم النعي والصياح والضرب والتسخط، وهذا البكاء رحمة قد جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الدرس يتوقف تنادي غزوان أم تعرف أنت؟ هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.